نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وأذل به الظلمة وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى أصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه واتبع سنته واقتفى اثره الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. تزود من حياتك للمعالي وقم لله واجمع خير زادي ولا تركن الى الدنيا كثيرا فان المال يجمع للنفاد. اترضى ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زاد وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه من حديث أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. أيها الإخوة المسلمون، خلق الله عز وجل الإنسان على الفطرة السليمة النقية التي لو طبق لها لأصبح عابدا لله مستقيما على طاعته، لكن الوالدين يتدخلان في عقيدة الطفل وسلوكه تدخلا مباشرا، فكل مولود يولد مسلما كما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة، يعني مسلما، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لكن الإنسان بتلك الفطرة النقية يستطيع أن يميز بين الحق والضلال والخير والشر والظلم والعدل. وقد جاءت شريعة الله عز وجل على وفق تلك الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. وهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، قلت ألفاظه وكثرت معانيه. فقد جاءه الصحابي الجليل سفيان بن عبد الله الثقفي يسأله أن يجمع الدين كله في كلمتين اثنتين، شريطة أن تكون الكلمتان جامعتين لأحكام الدين. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم كعادته بأبي هو وأمي إجابة كافية شافية تعيا الأذان وتحفظها العقول وتستقر في القلوب. قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله الإيمان أولا، لأنه لا يقبل عمل صالح إلا بشرط الإيمان. قال ربنا: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، أي شريطة أن يكون مؤمنا. فوقع قوله تعالى وهو مؤمن موقع الشرط من الآية: فمن يعمل من الصالحات بشرط كونه مؤمنا فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما زيادة في سيئاته ولا هضما نقصا من حسناته. الإيمان أولا، قل آمنت بالله، لأن الاستقامة لا تصح أبدا إلا بعد الإيمان بالله عز وجل، لأن الاستقامة لا تكون إلا على مقتضيات ذلك الإيمان. والإيمان له ستة أركان متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم تأتي بعد ذلك الاستقامة. ولذلك عقب النبي صلى الله عليه وسلم بحرف العطف ثم، الذي يدل على الترتيب والتراصي، يعني أن الإيمان لا بد أن يسترقر في القلب أولا ثم تأتي بعد ذلك الاستقامة، لأن الإيمان وتصديق بالقلب والاستقامة عمل بالجوارح. والاستقامة بالقلب، القلب هو الذي يدفع الجوارح إلى العمل الصالح. الاستقامة معناها لزوم طاعة الله عز وجل على مقتضيات الإيمان. الاستقامة تشمل أركان الخمسة من شهادة وصلاة وزكاة وصوم وحج، وتشمل كذلك جميع واجبات الدين من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجوار وحسن الخلق مع الناس، وتشمل كذلك ترك المنهيات التي نهانا الله عز وجل عنها قرآنا وسنة. أخرج الإمام الترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: خمس كلمات من يأخذهن مني سيعمل بهن أو يعلمهن لمن يعمل بهن. قال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. ومعنى اتق المحارم أي ابتعد عن المحرمات جميعا، كف عنها. اتق المحارم تكن أعبد الناس، فليست العبادة بكثرة الصلاة والصيام والحج، وإنما العبادة الحقيقية بالكف عن المحرمات أولا. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى ذلك تكن مسلما، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، ولا تكسب الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. ولما كان الإنسان بطبعه مقصرا مفرطا، إما لترك واجب أو بفعل محرم، أمره الله عز وجل أن يستغفر بعد كل طاعة وبعد كل استقامة. قال الله عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروه، ليجبر ذلك الاستغفار الخلل الذي وقع في الاستقامة. ولذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتهى من صلاته استغفر ثلاثا. كيف يستغفر ثلاثا وهو كان في طاعة لله عز وجل وعبادة في الصلاة؟ لأن الاستغفار يجبر الخلل الذي وقع فيه العبد وهو يصلي من نسيان أو ترك أو سهو، فيلزمه أن يستغفر. لذلك فاستقيموا إليه واستغفروه. ولأن الإنسان كذلك لم يستطيع أبدا أن يبلغ درجة الكمال في عمله الصالح، لذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر كل ما عمل عملا صالحا لله عز وجل، ليجبر الاستغفار الخلل الذي وقع في عمله الصالح. أخرج الإمام أحمد من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تفسوا. ومعنى لن تفسوا أي لن تبلغوا درجة الكمال في العمل الصالح. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا المؤمن. المؤمن أي كل ما أحدث توقف، أي أن المؤمن الحق لا يكون أبدا إلا على طهارة، كلما أحدث توضأ ولا يحافظ على وضوءه إلا المؤمن. وأصل الاستقامة أيها الإخوة المسلمون استقامة القلب على التوحيد الخالص لله عز وجل، لأن القلب إذا استقام على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة الله، فإن القلب من الجسد بمنزلة الأمير من الجنود، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وأول ما يضاع استقامته بعد استقامة القلب اللسان، آثة الكلمة التي لها أثرها الخطير على الفرد والمجتمع. بالكلمة يدخل الإنسان الإسلام ويخرج منه بكلمة، وبالكلمة يكون الزواج والطلاق، وبالكلمة تكون المعاملات، وبالكلمة يكون الحلال والحرام إلى غير ذلك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يدل بها أبعد ما بين المشرق والمغرب، أن يهوي بها في جهنم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يكفي لها بال، يرفعه الله عز وجل من درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريفا، يهوي بها في جهنم، يصفو بها في النار 70 خريفا بسبب كلمة واحدة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد من حديث أنس: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ولذلك أول من أمره الله عز وجل بالاستقامة هو نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يأمر الله عز وجل المؤمنين بالاستقامة مباشرة، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولا لأنه الأسوة الطيبة والقوة الحسنة. قال ربنا: تستقي كما أمرت ومن تاب معك ولا تضرر إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. جاء رجل إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له: أوصني. فقال له: عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تتبع. ثم قال: والله ما ندم آية هي أشق ولا أشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآية: فاتق كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغط إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. حتى قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه: حتى شاب الرأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته من هذه الآية. فلما سأله الصحابة: لقد أسرع الشيء إليك يا رسول الله؟ قال: شيبتني موت وخوابها أن هذه الآية تستقل كما أمرت في سورة هود، وخوابها هي السور التي تتحدث عن القيامة وأهوالها كالحاقة وسأل سائل والواقعة والتكوير والقارعة، وتلك السور شيبت وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته. قال أبو عبد الرحمن السلمي: سألت أبا علي السري وهو من كبار الأئمة وزهاد العلماء، قال: سألت أبا علي السري عن هذه الآية فسمعته يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. فقلت له: يا رسول الله، بلغني أنك قلت: شيبتني نور وأخواتها، فما الذي شيرك منها؟ يعني من سورة هود، قصص الأنبياء وهلاك الأمم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم جزه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته. ثم أما بعد، اعلموا أيها الإخوة المسلمون أن الله عز وجل أعد للمستقيمين على طاعته في الدنيا أجرا عظيما، وفي الآخرة أعد لهم جنات النعيم. وقد ذكر الله عز وجل جزاء المستقيمين على طاعته صريحا في كتابه في موضعين، أولهما في سورة فصلت في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت في الدنيا، ألا تخافوا ولا تحزنوا. الخوف يكون على شيء مفهوم متوقع في المستقبل، والحزن على يكون على ما مضى. يقولون لهم: لا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه، ولا تحزنوا على ما تركتم من الأموال والأولاد. لا تخافوا ولا تحزنوا وأشهدوا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من الغفور الرحيم. وذكر جزاءهم صريحا كذلك يوم القيامة في سورة الأحقاف في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صب علينا خير صبرا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك ربنا من سوء الخاتمة الشر العظيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أقيم الجنة غير حساب ولا عذاب، ومتعنا بما رضيت وجهك الكريم، واسقنا من حبيبك المصطفى شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم واجعل خير أيامنا وأسعدها وأحلاها وأجملها يوم أن نلقى فيه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما ولا يترك أثرا يا رب العالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت أسواب وحدنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم أطعمهم، اللهم اسقهم، اللهم أمنهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود الملاعين ومن آودهم وعاونهم وناصرهم. اللهم أنزل عليهم بأسك وغضبك وعذابك يا رب العالمين الذي لا يخط ولا يخط. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحذركم وأنهاكم عن مخالفة وعصيان أمره، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك. من بعد تصبح فقدر له مالك حالي، ولست والله تدري أي المسالك ساري، إما لجنة عدن أو في مهالك هاري. اللهم اجعل صلواتك وصلواتك ونوامرك وبركاتك وضوئك الاحتياج على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومسلما. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا